الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، يقول حذيفة رضي الله عنه وهو الخبير الماهر فيما يحدث للإسلام ولأهل الإسلام من المحدثات والفتن مما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كما في صحيح البخاري. يقول حذيفة: كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم؟ انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها. فقال رجل: قبح العاجز. قال: قبحت أنت. الناس يومئذ بين عاجز وفاجر، والعاجز أهون من الفاجر. معنى كلام أبي عبد الله أن المرأة أعز ما تملك عرضها وشرفها، فإذا انفرجت عنه لا تمنع من يأتيها، فهي إما فاجرة وإما عاجزة. والمسلمون أعز ما يملكون هذا الدين الذي رفعهم الله به وأعزهم به، فإذا انفرجوا عن دينهم وتركوه نهبا لكل أحد، لا يمنعون أحدا من التعدي على دينهم، فهم بين فاجر يعجبه هذا الأمر وبين عاجز. وهذا والله عصركم أيها الإخوة، قد انفرج أهل الإسلام عن دينهم وتركوه نهبا لكل أحد. جيوش من المفتين الجهلة، أحدهم لم يقرأ صحيح البخاري ولا مسلم، فضلا عن الكتب الستة الباقية، فضلا عن كتب الآثار، ويفتي في مسائل قد فرغ منها وأفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جيوش لا تنتهي تتوالد، شبان وشيب، باعوا واشتروا، أعطوا الناس ما يريدون، يعطونكم الجاه والشهرة، وقولوا هذا فقه التيسير، وافقوا الناس في أهوائهم، دلوهم على الرخص، علموهم الحيل، بهذه الطريقة تنال الشهرة والمركز والاستضافة. جيوش من المنافقين الحاقدين، وقد كان النفاق لما كان الإسلام عزيزا، أما الآن فإنما هو كفر أو إيمان. لا يحتاج العبد أن ينافق إذا ضعف الإسلام. يستهزئون بالله وبرسوله وبدينه وبكتابه وبأهل الدين في وسائل الإعلام كلها، جاوزوا الحدود خاصة هذه السنة، لم يردعهم شيء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نتسلى. وفي رمضان قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والله إن هذه الآيات نزلت في قوم فعلوا شيئا لا يبلغ عشر ما يفعل هؤلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نريد الإصلاح، معالجة القضايا، تسليط الضوء عليها، وهي في الحقيقة إنما هي إشاعة فاحشة في المؤمنين وتجرئة الناس على الدين. وإذا قيل لهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا حسب الشريعة الإسلامية، وإذا خلوا إلى شياطينهم في الأماكن المظلمة الذين يؤزونهم على هدم الدين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وجيوش من التجار الجشعين الذين اتخذوا الدين ستارا يأخذون منه ما يريدون ويتركون ما يثقل عليهم، يمررون منتجاتهم في البنوك وفي الشركات وفي العقار باسم الدين حتى يمضي، والدين نهبا لكل أحد. وجيوش من الساسة المتلونين، بعضهم في صورة داعية وبعضهم في صورة حاكم وبعضهم في أي صورة، يتخذون الدين مطية وهم إنما يبحثون عن الدنيا، عن الرئاسة، عن الوجاهة، عن الشهرة، عن الأتباع، والدين ستار ما أكثرهم. إذا خالفهم الدين وطئوه بأقدامهم لا يهمهم. وجيوش من كل أحد، قصاص في كل مكان، مقاهن امتلأت بها الناس، وأشياء عجيبة، والدين نهب لكل أحد. يعرف هذا من عرفه، والناس بين عاجز وفاجر، والناس بين عاجز وفاجر. فيا إخوتي في الله، إن هذه أمور يجريها الحي القيوم وله في كل شيء حكمة، وإنك لن تستطيع أن تدفع أقدار الله ولكنك تستطيع أن تدافع أقدار الله بأقدار الله. إنك لن تستطيع إصلاح العالم بنفسك ولكنك تستطيع أن تنجو بنفسك، ولكنك تستطيع أن تنجو بنفسك. أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الظروف، أولا بشرك ثم أوصاك. فأما البشارة فهي أن الله قد وعد أهل الإيمان وعدا لا يتخلف، أن الظلمة لا تطبق، وأنه ستكون شعلة من ضوء وراية مرفوعة وحولها أناس بقوا على الأمر الأول ولزموا الصراط المستقيم. هؤلاء الناس أمسكوا بالراية وعضوا بالنواجذ على ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس يسمون الفرقة الناجية، ليس لهم اسم معين ولكنهم يعرفون بأوصافهم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الدل والسمت والعبادة والهدي، وإن لم تبلغ أعمالهم لكنك على طريقهم، يسمون الطائفة المنصورة، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يخالفهم من؟ الفاجر. ويخذلهم من؟ العاجز. وهؤلاء اتضحت لهم الأعلام، استقام لهم الطريق، كأنهم يرون أنبياء الله ورسله وأولياءه قد سبقوهم على الطريق، وارتفعت لهم الأعلام وبانت لهم الجنة، فهم ينظرون أمامهم، لا ينظرون إلى الخلف ولا إلى المثبطين ولا إلى الصالحين والنابحين أبدا. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هؤلاء القوم أولهم كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، وآخرهم سيكون بين يدي عيسى بن مريم ومن خلفه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هم بين نبيين، وفي تلك الفترة التي بين النبيين يقلون ويكثرون، يمكنون ويستضعفون، لكنهم لا يهنون ولا يضعفون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هؤلاء لا ينظرون في رضا الناس، رضوا أم غضبوا، ولا ينظرون في طلب الدنيا ورياساتها وما يريد الناس وما يجمعهم، ينظرون في شيء واحد: ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء لا يقولون رفقا أهل السنة بأهل الأهواء، فإن نبيهم لم يوصيهم بالرفق بأهل الأهواء، ولا يقولون رفقا أهل السنة بأهل الشرك والتمسوا لهم المعاذير لعلهم جهلة، لعلهم لم يقتنعوا بأدلة التوحيد. هؤلاء مساكين وهم ينازعون الله بأعظم حقوقه، يعبدون مع الله غيره، قامت عليهم الحجة وهم في ظهر آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لا يهمهم، لا يريدون استرضاء بعض فئات من العالم الإسلامي الذين غرقوا في الشرك، ثم يأتي من يبحث لهم عن المعاذير وأنهم على خير لأنهم لم يقتنعوا بأدلة التوحيد. يا سبحان الله، منهم من يسترضي أهل الشرك، ومنهم من يسترضي أهل الأهواء، ومنهم من يسترضي أهل المعاصي، ويقول: لو لم تصلي قط فأنت مؤمن ومن أهل الجنة، لو لم تعمل خيرا قط، بدون عذر وبدون سبب، لا يضرك، إذا تلفظت بالشهادة فأنت في الجنة، والناس افعلوا ما تريدون، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعجائب تلو عجائب، وبدع تلد بدعا، كقرون الثوم كلما قطع قرن خرج عشرة، أو كشعر الشيب كلما نتفت شعره خرج عشرة. وهذه علامة آخر الزمان. فيا أخي في الله، أنا لا أمرك أن تصلح أحوال العالم بنفسك، ولكنك بذل المستطاع، ولكني أمرك أن تنجو بنفسك، أنجو بنفسك، ابحث عن هذه الطائفة المنصورة الذين هم يمشون خلف الأنبياء وخلف ورثة الأنبياء الصادقين الراسخين غير المتلونين ولا الباحثين عن رضا الخلق ولا عن الجماعة على غير التوحيد، يقولون الحق ولو خالف أهواء الناس وإن رغمت أنوفهم، لا يبحثون عن استرضائهم ولا يبحثون عن الرخص التي لا تؤيدها الأدلة. رضي الناس أم غضبوا، هذا ليس في أيديهم، اهتدوا أم ضلوا، ليس في أيديهم، ابحث عنهم ستجده، قد تجد واحدا أو اثنين، الطائفة قد تطلق على الواحد والاثنين. ثم عظب النواجذ واقبض على الجمر واصبر واكره ما ترى من أمور منكرة، اكره، فإن الكراهة أول السلامة كما قال عليه الصلاة والسلام: من كره سلم ثم أنكر بما تستطيع، أنكر لا تسكت، من أنكر برئ، أنكر في المجالس، أنكر فيما تصل إليه من وسائل الإعلام، أنكر عند العلماء وأخبرهم، ابحث، اكتب، تكلم، لا تساعد هؤلاء الذين ينهبون الدين، جعلوه نهبا لهم، لا تكن عونا لهم، لا تساعد على سرقة الدين من هؤلاء، من هؤلاء الجيوش المرتزقة المنتفعين، وهم يتلونون في ألوان شتى كما سبق. فيا عبد الله، أوصيك وفي رمضان، فإنك في زمن قد تعوذ الصحابة أن يدركوه، تعوذ الصحابة بالله أن يدركوه، زمن جاء أناس اتبعوا سيرة بني إسرائيل يلبسون الحق بالباطل ويكتبون الحق، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يتبعون المتشابه، يتركون المحكم، يساعدون الناس في أهوائهم، لا يأمرونهم أن ينهوا النفوس عن الهوى. ف فيا أخي في الله، إن كانت تهمك نفسك، إن كانت تهمك نفسك فانجو بنفسك وابحث عن الحق والزمه، واعلم أن الحق ثقيل، أن الحق فيه ترك المحبوبات، أن الجنة حفت بالمكاره، ما تكرهه أنت هذا الذي حفت به الجنة، أنه يحتاج إلى عظم بالنواجذ، ليس الأمر بالسهولة، يحتاج إلى قبض كقبض على الجمر، ومن يطيق القبض على الجمر؟ لا بد من ذلك. ولكن أبشر، لك أجر عظيم يبلغ أجر 50 من أولئك، من أولئك الطائفة المنصورة الأولى التي كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه. أبشر، فإن الله لا يخذل أولياءه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يضل الله الظالمين، ما يضل الله إلا الظالم، ويفعل الله ما يشاء. أبشر واعرف أن سر الأمر إرادة الآخرة، فمن أراد الآخرة بقلبه فتح له الخير من كل جانب، ومن أراد الدنيا حرم وخذل ومكر به وهو لا يشعر، وخاصة إذا كان يريد الدنيا بعمل الآخرة، يظهر للناس عمل الآخرة وهو إنما يريد الدنيا بجميع فنونها. يا إخوتي في الله، تواصوا بالصبر، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأطروا الظالم على الحق أطرا، واقصروه على الحق قصرا، وخذوا على يديه، وحذروا الناس من منكراته، واحذروا أن يذهب دينكم. عرض الدين أعز عندنا من عرض الأشخاص، إذا كان هذا الشخص ينهب الدين فأنت بين خيارين، إما أن تحفظ عرضه، وإما أن تحفظ عرض الدين، أن ينسب إليه ما ليس منه وأن يشوه. ولا شك أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة هذا الفرد بإجماع العلماء، فيحذر منه ومن شره، هم العدو فاحذرهم. إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، الذين في قلوبهم زيغ. وأنت سل الله الثبات، وانجو من أسباب الفتن وابتعد عنها، لا تشهد مشاهد الزور، إياك أن تجلس في مجالس الزور، إياك أن ترى هذه المسلسلات الخبيثة، أو هذه الأفلام، أو هذه المواقع، أو هذه القنوات، لأن الله يقول إنكم إذا مثلهم. حتى لو كنت تضحك تتسلى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا في المجالس الحقيقية ولا في المجالس الحكمية، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مجالس الشبهات، مجالس الأهواء، مجالس البدع، مجالس الشهوات، مجالس النفاق، فر منها كما تفر من الأسد، وأبشر بالسلامة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم أنر بصائرنا، اللهم أنر بصائرنا، اللهم افتح أعين قلوبنا، اللهم علمنا ما كان عليه هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم أعنا على العمل بذلك والصبر عليه يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من إرادة الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من إرادة الدنيا، ونعوذ بك أن نريدها بعمل الآخرة، فإن هذا غاية التزوير وغاية الاستهزاء بدينك. اللهم إنا نعوذ من ذلك، نعوذ بك من ذلك، ونعوذ بك ممن يفعل ذلك. اللهم أشغله بنفسي عن المسلمين وعن دين المسلمين وعن سنة المسلمين يا رب العالمين. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، واظهروا على حقيقته يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم أعزنا بالإسلام والسنة، وأعز الإسلام والسنة بنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، لا أنصحكم في هذا الشهر بتكثير العبادة، ولكني أنصحكم بإحسان العبادة، فإن القرآن لم يأمرنا إلا بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ندعو الله بالإحسان لا بالكثرة، فقال يا معاذ إني لأحبك فقل اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأحسنوا العبادة يا عباد الله. إذا تلوتم القرآن فأحسنوا التلاوة والتدبر، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، وهذا كلام ابن مسعود. إذا صليتم فهذا الوقت تصفد فيه الشياطين وتضيق مجاريها، هي فرصة لإحسان الصلاة مدى العمر. أن تبدأ في هذا الشهر تجاهد نفسك على إحسان الصلاة، على وضوئها والتبكير إليها وخشوعها وطمأنينتها وأوقاتها وجماعتها. إذا صمتم فأحسنوا الصيام واحفظوه مما يخدشه من اللغو ومن الزور ومن الكذب ومن البهتان ومن الغيبة. إذا تصدقتم فأحسنوا الصدقة ولو كانت قليلة، فإن الله يحبها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم وأصلها تمرة، كما في حديث عائشة عند مسلم. وهكذا يا إخوتي في الله، ما كان عندكم من طاقة وهم وحرص فاجعلوه في الإحسان لا في التكثير، فإن العمل المحسن المتقن وإن كان قليلا ينفع القلب نفعا بالغا عظيما عميقا، وإن العمل الكثير أقل نفعا. فالله عز وجل لم يخلقكم ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أيكم أحسن عملا. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بعدهم أناس لو رآهم الصحابة لحقروا صلاتهم عند صلاة هؤلاء وقراءتهم عند قراءة هؤلاء، والصحابة أفضل منهم. جاء أناس يقومون الليل أكثر من أصحاب محمد، ويختمون القرآن أكثر من أصحاب محمد، ويتصدقون أكثر من أصحاب محمد، وأصحاب محمد خير منهم. أولا كما قال ابن مسعود، لأن أصحاب محمد أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا بقلوبهم، وثانيا لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا الهمم في الإحسان، في الإخلاص، في أن تكون العبادة في غاية الصدق والخفاء والإخلاص والإحسان والإتقان، يستحون أن يقدموا إلى الله عملا لا يجمل به من يقدموه له. فهذه وصيتي لنفسي ولكم، والتوفيق من عند الله والمعونة من عنده، وإنما هي أيام معدودات كما قال الله عز وجل، قد مضى منها أكثر من السدس أو الخمس، وما أكثر ما وما أسرع ما يلحق الباقي بالفائت، ما أحث السائق لو فطن الخلائق. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.